قال الشيخ رحمه الله: باب مسح الخف. يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس، فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر، وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه طاهرا. يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته، قيل وحلالا، ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح ولا جرموقان في الأظهر، ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح، ويسن مسح أعلاه وأسفل ومسح أعلاه وأسفله خطوطا، ويكفي مسح مسمى ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض إلا أسفل الرجل وعقبها، فلا على المذهب، قلت حرفه كأسفله والله أعلم. ولا مسح لشاك في بقاء المدة، فإن أجنب وجب تجديد لبس، ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه، وفي قول يتوضأ. بعد أن انتهينا من الوضوء، ولما كان المسح على الخفين جائز ورخصة من الرخص التي جعلها الله تبارك وتعالى لعباده، أعقب الشيخ الكلام على المسح على الخفين عقب الوضوء مباشرة، ولكنني أريد أن أبدأ بشيء. فعنون الشيخ: باب مسح الخف. وكل الفقهاء دائما يقولون باب المسح على الخفين، ولا يصح المسح على خف واحدة، لا بد من المسح على الخفين إلا أن يكون مقطوعا وله رجل واحدة. ولذلك لا بد أن نحمل العنوان هنا على الجنس، يعني باب مسح الخف هذا الجنس، فيشمل الخفين معا، كقولنا مثلا في الجنس: الرجل خير من المرأة، فهذا لا يعني رجلا واحدا، وإنما يعني جنس الرجل خير من جنس المرأة. ولذلك من هنا نستطيع أن نحمل ال في الخف على الجنس، لا أن نحملها على العدد، وليس المقصود خفا واحدة، وإنما المقصود في ذلك الخفان معا. إذن باب مسح الخف. قال الشيخ: يجوز في الوضوء. عندما يجوز، أي يجوز المسح على الخفين في الوضوء، إذ لا يجوز لنا أن نمسح على رجل وأن نغسل الأخرى بحال من الأحوال، فإما أن نعتمد الغسل وإما أن نعتمد المسح. أما أن نلفق ما بين مسح وغسل في الوضوء بأن أغسل اليمنى وأمسح على خف في اليسرى، أو أمسح على اليمنى وأغسل اليسرى، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. الشيء الثاني: إن النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث أنه أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. هنالك أيضا شيء آخر: بعض الصحابة وخاصة من الذين أسلموا بعد نزول سورة المائدة، أي التي فيها الكلام عن مسألة الوضوء، فهم الذين رأوا المسح على الخفين، وهذا يدل على أن الآية لم تكن ناسخة لهذا الفعل، بل إن هذا المسح هو رخصة من الرخص التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. ولذلك روى بعض الصحابة أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، أي أحدث، ثم توضأ ومسح على خفيه، يعني كان لابسا لخفيه، فتوضأ أي غسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم بعد ذلك مسح على خفيه. وقلنا في باب الوضوء إن الآية تقرأ على الشكل التالي: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بالنصب، لأنه مفعول لإغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، ثم قال: وأرجلكم إلى الكعبة. فقلنا إن أرجل معطوفة على وجوهكم وأيديكم، لذلك وجب غسل الأرجل. ولقد وردت قراءة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطفت على الرؤوس. وقلنا آنذاك إن الصحابة وإن العلماء حملوا هذه القراءة على المسح على الخفين، ولذلك كان المسح على الخفين جائزا. متى يكون هذا جائز؟ قال: يجوز في الوضوء. معنى ذلك لا يجوز في غيره، لا يجوز في الغسل أن أمسح على الخفين، فقط في الوضوء. وفي الوضوء المسح على الخفين يكون بدلا من غسل الرجلين. والحكم فيه هل هو واجب أم هو مسنون أم هو حرام أم هو مكروه؟ في الواقع هذه رخصة من الرخص التي أعطانا الله تبارك وتعالى إياها، فلذلك عبر الشيخ بقوله يجوز، هذا أمر جائز. لكن أحيانا لو اضطر الإنسان كان لابس خف ولو غسل رجليه لفاته الوقت، ولو مسح على رجليه لأدرك تكبيرة الإحرام ودخل في وقت الصلاة، فالمسح هنا أفضل من مسألة الغسل، لأنه تدارك جزءا من الصلاة في الوقت، ثم بعد ذلك تابع تتمتها خارج الوقت. من تأخر مثلا عن صلاة الظهر قبيل العصر فمسح على الخف فأدرك تكبيرة الإحرام وشيئا مثلا من الفاتحة، بينما لو غسل رجليه كان العصر قد أذن ودخل الوقت، هنا المسح على الخفين إن كان طبعا ماسحا قبل ذلك ولابسا للخفين فهنا يكون أولى. قال: للمقيم يوما وليلة. وهنا نريد أيضا أن نقف وقفة بسيطة. اليوم هو يوم الاثنين، والليلة التي تلي هذا اليوم هي ليلة الثلاثاء، ودائما الليلة سابقة لليوم، فليلة الاثنين كانت البارحة ويوم الاثنين هذا اليوم، فالليلة سابقة لليوم دائما. ولذلك كل أيام السنة ترى فيها أن الليلة هي سابقة لليوم إلا يوما واحدا، فليلته لاحقة لليوم، هو يوم عرفة. فالإنسان إذا وقف في عرفات وأذن المغرب في عرفات دخلت ليلة عرفات، لا تسمى ليلة العيد بالنسبة للحاج، لأنه لو جاء عرفة بعد الغروب معنى ذلك نقول هذا إنسان لحق عرفة، ولذلك يحق له أن يقف ما لم يؤذن الفجر، فإذا أذن الفجر عند ذلك لم يدرك هذا الحاج ها في عرفة، ومع ذلك ماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة. ربما يكون مسافرا، كان الناس يمشون ويسافرون على الدواب، الآن حتى ولو في سيارات أحيانا يحصر الطريق، تصبح ازدحامات كثيرة، حوادث، من الممكن أن لا يصل إلى عرفات إلا وقد أذن الفجر، عند ذلك هل لحق عرفة؟ لا، لم يلحق عرفة. لكن الآن عندما نقول يمسح المقيم يوما وليلة، هل اليوم الذي له علاقة بالليلة أم هي عبارة عن مدة فقط؟ لا، هنا لا علاقة ليوم سابق الليلة أم لاحق بالليل. إذا بدأت مدة المسح في الساعة الواحدة ظهرا تنتهي في الواحدة ظهرا في اليوم الثاني. يعني المراد بيوم وليلة في ساعتنا الفلكية الآن 24 ساعة، أما بالنسبة للمسافر فمقدارها 72 ساعة، كل يوم وليلة 24 مضروبة بثلاثة فصار 72 ساعة، هذه المدة التي يمسح فيها المسافر. إذن للمقيم يوما وليلة. المقيم قد يكون طائعا وقد يكون عاصيا، هل يسمح للعاصي أن يمسح حتى في إقامته؟ نعم، حتى ولو كان عاصيا بإقامته فإنه يمسح يوما وليلا. طيب لو كان مسافرا، السفر ينقسم إلى قسمين، سفر قصير وسفر طويل، فإن كان السفر قصيرا عند ذلك لا يمكن له أن يمسح إلا يوما وليلا فقط، لأن هذا السفر، والمعنى بالسفر القصير السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة، مثلا سافر من هو من دمشق لنفترض إلى الزبداني، أي من دمشق إلى الزبداني 50 كيلومتر، لم تبلغ مسافة القصر، فهل ويشترط في ذلك ذهابا؟ لا ذهابا وإيابا. ولو سلك طريقان أحدهما من الممكن أن يقصر فيه والثاني لم يمكن أن يقصر فيه ولم يكن هنالك سبب آخر لسلوك الطريق الثاني، عند ذلك نقول له كذلك الطريق الثاني يعتبر سفر قصير ولا يعتبر سفرا طويل. أو كان سفره أحيانا طويل، يعني أكثر من هنا إلى حمص، ولكنه قصد بذلك أن يذهب لغيبة لأن يغتاب إنسان أو أن ينم أو أن يشتري خمرا أو أن يزني والعياذ بالله، فأراد بعد ذلك أن يمسح على خفيه، نقول إذا كنت عاصيا بالسفر فلا يجوز لك أن تترخص 3 أيام. كم يترخص؟ يوم وليلة فقط، حكمه كحكم المقيم. المقيم لا نغير فيه. هنالك عبارة ربما تكلمنا فيها كثيرا، ما هو الفرق ما بين عاص بالسفر وعاص في السفر؟ هل هنالك فرق؟ نعم، فرق جوهري وكبير. أما العاصي بالسفر هو من أنشأ سفره من أجل المعصية، يعني إذا جاءت بالباء من أنشأ سفره للمعصية، أراد من دمشق مثلا أن يذهب إلى بلدة أخرى من أجل أن يقتل إنسانا، أن يفعل فاحشة، أن يزني، أن يشرب خمرا، أن يفعل كبيرة من الكبائر، هذا معنى عاصي أنشأ السفر بالمعصية. لكن هنالك عاص في السفر، قد يكون ذاهب إلى الحج أو إلى العمرة وفي الطريق وقع نظره على محرم، هذا عصى في السفر، هذا لا الرخص لا تذهب عنه وإنما تبقى الرخص له كما كانت سابقا 3 أيام بلياليها. إذن المسح في السفر 3 أيام بلياليها إذا كان السفر في الطاعة، أما إذا كان في معصية عند ذلك، إذا سافر بمعصية أنشأ السفر بمعصية عند ذلك لا يرخص إلا يوما وليلا. السؤال هنا، فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوفي مدة سفره. عندنا الآن إنسان نوى المسح على الخفين في دمشق ومسح على الخفين في دمشق، اسمه مقيم أم مسافر؟ مقيم. ثم طلب منه أن يسافر مباشرة فركب حافلة وسافر في الطريق، الآن متى ينتهي المسح على الخفين بالنسبة إليه؟ هذا الرجل أنشأ المسح أين؟ في الحضر. مجرد ما انتهت 24 ساعة لا بد له من النزع ولا بد له من الوضوء. لماذا؟ لأن أصل المسح إنما كان في الإقامة. العكس، إنسان كان مسافرا فمسح على الخف في السفر ثم بعد ذلك وصل إلى بلده التي يريد أن يقيم فيها بعد يومين، فهل يتمم 3 أيام؟ يتمم 3 أيام إذا كان مسافرا، أما اسمه مقيم. معنى ذلك إذا مسح سفرا ثم بعد ذلك وصل إلى الحضر لم يتمم مدة السفر، لأنه صار مجرد ما وصل إلى دار الإقامة لا يسمح له أن يمسح على الخفين، إذا كان قد تجاوز أكثر من 24 ساعة. أما إذا لم يتجاوز 24 ساعة، من أقل الدرجات بالنسبة للمسح على الخفين، مسح مقيم يتمم 24 ساعة. هذا معنى. فإن مسح حضرا ثم سافر، أو عكس يعني مسح سفرا ثم حضر لم يستوفي مدة السفر، يعني لم يستوفي مدة 3 أيام، وإنما استوفى في من مسح حضرا ثم سافر مدة الحضر، ومن سافر مسح سفرا ثم أقام، إذن له الحق أن يتمم إما الوقت الذي أخذه في السفر وبعد ذلك ينقطع، أو يتمم إلى 24 ساعة يوما وليلة. لكن فاتنا شيء، وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبسه. ما معنى هذا؟ قال وللمسافر ثلاثة، يعني يسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني متى يبدأ المسح على الخفين، الساعة التي نريد الآن أن نبدأ فيها التقدير للمسح على الخفين. قال بعد لبسه، من الحدث بعد لبسه. هنا كأنه يوجد كلمة لا بد من إضافتها، طبعا تقدر من الحدث، أي من تمام الحدث بعد لبسه. الحدث له بداية وله نهاية، هل يا ترى تبدأ المدة من بداية الحدث أم من نهاية الحدث؟ لا، من نهاية الحدث، من تمام الحدث. الصورة في ذلك أعطي مثالا بسيطا أوضح فيه القائمة. إنسان توضأ وبعد تمام وضوئه تماما، يعني بعد أن غسل رجليه لبس الخفين، وليس شرط مباشرة بعد ساعة ساعتين، ما دام متوضئ لبس الخفين، أي لبس الخف بعد تمام طهره. ماذا يفيد هذا؟ لو لبس غسل رجلا ثم لبس خفا هذا لا يصح، ثم ولو غسل الثانية ولبس الثانية صحت الثانية ما صحت الأولى، فماذا يفعل؟ عليه أن ينزع الأولى ثم يلبسها. إذن لا يصح المسح على الخفين إلا أن يلبسا من بعد طهر كامل، بعد أن يتطهر تطهرا كاملا، يتوضأ ينتهي من وضوئه 100%، يأخذ فيلبس الخفين. لبس الخفين، بدأت المدة؟ لا، لم تبدأ. لبس الخفين في صلاة الفجر واستمر وضوءه الذي توضأ فيه قبل لبس الخفين إلى صلاة المغرب مثلا، عند أذان المغرب أخرج ريحا، بعد أن أخرج ريحا عند ذلك بدأت المدة. المدة الآن تبدأ من تمام الحدث، ربما الحدث بالنسبة للريح أو للصوت لحظات يعني لا يدرك، بعد ذلك يبدأ الآن بعد 24 ساعة، عند ذلك تنتهي المدة. إذن من تمام أول حدث بعد الوضوء نبدأ بتقدير المدة التي يجوز للإنسان فيها أن يمسح على الخف. ولكننا نقف هنا عند مسألة، الأحداث متكررة يعني لها عدة أسباب، هنالك أسباب مباشرة باللحظة الأولى انتهى مسألة الحدث، لكن هنالك أحداث طويلة مظنة حدث كالنوم مثلا، فإنه نام وبعد أن نام استيقظ، قد ينام 8 ساعات متصلة مع بعضها البعض، فهل يعتبر ذلك من أول النوم أم بالنهاية؟ على هذا التقدير ينبغي أن يكون من نهاية الحدث. وهنالك من العلماء يقول باعتبار أن الحدث قد يكون في أثنائه فينبغي أن يكون من بداية النوم، اختلفوا في مسألة النوم فقط، فبعضهم من قال من تمامه عند أول استيقاظ، يقوم فيه من النوم تحسب المدة، وبعد وهم قال إنه من أول النوم تحسب هذه المدة. إذن وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبسه، فإن مسح حضر ثم سافر أو عكس لم يستوفي مدة سفر. بعد ذلك أخذ الشيخ يتكلم عن شروط المسح على الكفين. قال وشرطه، الشرط الأول أن يلبس بعد كمال طهر. إذن أي لبس يحدث أنه قبل أن ينتهي من الوضوء لا يعتبر هذا لبس للخفين. إذن يشترط أن لا يبدأ بالمسح، أن لا يبدأ بلبس الخفين إلا بعد انتهاء الوضوء 100%. وهذا لا يتصور إلا أنه بعد أن مسح رأسه عنده غسل الرجلين، فلا بد من غسل كلا القدمين معا، وبعد ذلك يأخذ بلبس الخفين. فلو لم ينتهي من غسل رجليه فلبس، هذا اللبس لا يعتبر صحيح بالنسبة للمسح على الخفين. الشيء الأول إذن بعد كمال طهر، هل يجوز أن يلبس الخفين وبعد ذلك يدخل الماء إلى داخل الخفين إلا بجزم مثلا، فأدخل بعد ذلك الماء فانغسلت الرجلين وبعد ذلك قام بتصفية الماء؟ لا، ما اسمه لبس هذا. إذن لا بد من الغسل أولا وبعد ذلك لبس الخفين. أن يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه. طبعا الخف ربما يكون مثل الحذاء، لكن الحذاء الآن لا، أغلب الأحذية الآن لا تغطي مكان الكعبين. إذن لا بد لنا في مسألة الخف أن يكون ساترا للكعبين، وأن يستر محل فرض يغسل. نعم، محل الفرض من رؤوس الأصابع إلى ما فوق الكعبين، إلى نهاية الكعبين. فينبغي أن يكون الخف أين؟ من الأسفل ومن الجوانب، كلها يحيط بكل الرجل، وبعد ذلك يرتفع حتى يصل إلى حد آخر الكعبة. هنا أريد أن يعني أبين شيء، لقد ذكرنا في باب الطهارة أكثر من مرة وستر العورة هنالك مسألة لابد من الوقوف عليه. عندما تستر عورتك بالنسبة للصلاة، من أين يجب ستر العورة؟ يجب ستر العورة من الجوانب والأعلى بالنسبة للصلاة. يعني تلبس ثوب يكون على أكتافك، هذا من الأعلى، وبعد ذلك يستر أو يكون من فوق السرة، يعني وضعت خيط زنار ثم من فوق السرة، كما يلبس الحاج عنده رداء وإزار، كما يلبس إزاره من فوق السرة إلى الركبة. نعم، طبعا هو من السرة إلى الركبة، وقلنا إن السرة والركبة ليستا من العورة هنا، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني لا بد أن يحتاط في مسألة الركوع، في مسألة السجود، أن لا يظهر شيء من السرة مثلا وما حاذاها إلى ظهره، ومن الركبة أيضا وما حاذاها إلى الخلف. ولو كانت مسألة الركبة والسرة ليستا من العورة، لكن لو لبس لباسا دقيقا إلى هذه الدرجة فظهر شيء من فوق الركبة أو من تحت السرة، عند ذلك انتقض هذا اللبس الذي لبسه ولا يصح ستره لهذا الجزء، لأنه متعدي بذلك. إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من أين الستر؟ من الأعلى والجوانب. بمعنى لو وقف الإنسان على شرفة ثم نظر إليه آخر فنظر إلى عورته، صلاته صحيحة؟ صحيحة. لماذا؟ لأن الستر من الأعلى مستور والجوانب لا من الأسفل، هذا بالنسبة للستر. أما لو لبس ثوبا مثل القمع مثلا مضبوط بالأرجل لكن مفتوح، فإذا أراد أن يصلي هو نظر إلى عورته، نقول له ليس ولو كان من فوق السرة بكثير، نقول هذه الصلاة ليست صحيحة لأنك كاشف للعورة ولو على نفسك. يعني هذا المثال أريد أن أتكلم فيه بشكل واضح. قد يقول قائل حدا يلبس ثوب مثل قمع مثلا؟ لا، كثير من الناس اليوم يلبسوا جلابية، الجلابية لها جيب واسع إلى أبي سبعة بسموه، وقف أحيانا سدل يديه، وبعد ذلك يوجد مروحة تفتح بسبب المروحة تفتح، يرى فخذه هو من جيبه، فهل تصح صلاته؟ لا، لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنها ليست مستورة من الأعلى. ما الحيلة في ذلك؟ أن يأتي بخيط عند ذلك يشده على وسطه، عند ذلك لا يرى الأسفل. نفترض لا يلبس تحتها شيء، فلو رأى شيء من فخذه، من سرته مثلا، من عورته، لا يهم. أحيانا أثناء السجود، أثناء الركوع تنزل، أثناء ما في حاجة إلى هواء تنزل، فهو في أثناء الركوع لو نظر هكذا لا نظر إلى عورته، نقول لا تصح السترة حينئذ. الآن نحن نتكلم، ليس هذا بحثنا، هذا بحث في الصلاة، في ستر العورة في الصلاة. لكن في المقابل الستر بالنسبة للخف قال العلماء من الأسفل والجوانب لا من الأعلى. يعني لو نظرت من الخف فرأيت شيئا من كعبيك أو من قدمك، فهل يصح المسح؟ نعم. أما لو ظهر من اليمين، من الشمال، من الأسفل، ظهر شيء من الرجل، عند ذلك لا يصح المسح. هذا معنى أن يلبس بعد كمال طهرين. إذن الشرط الثاني أن يكون ساترا. ما معنى ساترا؟ ساترا أي هذا اسم فاعل، ساتر محل فرض، أن يستر يعني محل فرضه. إذن أن يستر محل الفرض، محل الفرض من رؤوس الأصابع وإلى الكعبين. والستر إنما يجب من الجوانب والأسفل لا من الأعلى، عكس طهارة، عكس أن يكون في الصلاة، فإنه من الأعلى والجوانب. أن يلبس بعد كمال طهره ساترا محل فرضه طاهرا، هذا أيضا شرط ثالث. ما معنى طاهر؟ لو أخذ جلدا لميتة قبل دباغة فصنع منه خفا، أو صنع من نوع من أي شيء، مسكاي هذا المشمع إلى أي شيء، صنعه لكنه متنجس، أصابته نجاسة وقبل أن يغسله لبسه، وهذا متنجس، لا المتنجس ولا الذي أصله نجس، أو كان جلد كلب أو كان جلد خنزير، كيفما كان هذا لا يصح المسح عليه. إذن أن يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه طاهرا، فإذا كان نجسا عند ذلك لا يصح. قال يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته. أحيانا الواحد يلبس بسطار عسكري ولا يمكن متابعة المشي عليه، يعني لو أراد أن يمشي من هنا إلى مكة في بسطار عسكري بهري، أول بسطار وثاني بسطار، لا، ليس هذا هو المراد. المراد في ذلك في متابعة المشي، الإنسان يكون راكب على دابة مثلا أو في سيارة، عندما يجوع ينزل إلى مطعم يأكل ويشرب، هذا نزل. عندما يريد أن يصل إلى محل مثلا في الحدود، في جوازات عنده ختم جواز وكذا، بينزل وبيطلع، يريد أن يصلي، نزل فصلى وبعد ذلك ركب. هذا التردد، هذا يسمى تردد المسافر لحاجاته، يذهب لحاجة الوضوء، يذهب لحاجة الغسل، يذهب لحاجة الطعام، يذهب لحاجة مثلا الحدود، يذهب لحاجة، يعني هذه تردد المسافر لحاجاته، هذا معنى إذن يمكن. هل يشترط كونه من جلد؟ لا، لا يشترط كونه من جلد، إن شاء الله يكون من اللباد فوق بعضه البعض وكان متماسكا ويستر هذا المحل، لا بأس في ذلك. يعني لا نعين نوعا معينا، لا، أن يكون طاهرا وأن يكون ساترا لمحل الفرض. نعم. وبعد ذلك قال وأن يصح تتابع المشي عليه. قيل وحلالا، يعني لو كان مغصوبا مثلا، هذا كان مسروق، فهل يصح تصح المسح على الخفين لخف مسروق مغصوب فيه حقل الآخرين لم يسمح به؟ نعم. عند ذلك لماذا؟ إذا قلنا إنها رخصة، فرخص الله لا تناط بالمعاصي أصلا. قال ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح. يعني الأصل في الخفاف لو نزل الماء يعني بشكل بسيط، نزل المطر من السماء، وكان المطر عبارة كما يقولون، يعني المطر عبارة رخ رخ كذا بشكل بسيط، كأننا مثل ذرات المياه. يا ترى ماذا تصيب هذا الخوف؟ هل يشعر؟ هل يدخل الماء إليه أم لا؟ طبعا لو دخلناه لحنا من جلده وحطيناه في داخل الماء سيدخل الماء إلى الداخل. ليس هذا هو المراد. المراد لو هذا المسح الذي قمنا به أو نزل مطر خفيف أو كذا، فهل يشعر اللابس للخف بهذا الماء؟ إذا شعر بهذا الماء معنى ذلك لا يصح. اليوم هنالك مشكلة يدعو إليها بعض الناس على ما أظن على جهل أو على أقوال ضعيفة إذا قلنا بذلك، فيريدون أن يمسحوا على الجوارب. هنالك دعوة كبيرة خرجت من بعض البلاد، حتى رأيت يعني في الحرمين من يكتب شيئا في المسح على الجوارب حتى ولو كانت ممزقة يعني، ويدعو إلى ذلك، بل يخطئ الآخرين. نحن نخطئ هذا الإنسان لماذا؟ أولا الدعوة إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، صحيح؟ فالنقل كل مذهب إنما يؤخذ من فم أصحابه. ولقد حدث عندنا في بلدتنا هذا، في يوم كان فيه من الصلحاء لكل مذهب من المذاهب الأربعة المعتمدة التي أخذتها الأمة بالقبول يوجد مفتي له، قام بعض مشايخ بإخراج جورب من الساتان السميك يعني كان، وبعد ذلك رفعه أمام المفاتي الأربعة المفتين الأربعة للشافعية والمالكية والحنابلة. نعم، فإذا المفتين الأربعة فحمل هذا فقال ما رأيكم، هل يصح المسح على هذا الجورب؟ فأجاب الجميع بلا. إذا من يدعي أنه يمسح على الجورب هذا المنسوج العادي الذي نلبسه في داخل الحذاء، من قال إنه يصح المسح عليه على المذاهب الأربعة وعلى المفتى وعلى القول الصحيح لا يصح. هذا أنا أنقله عن المفتين. نعم كتاب أحيانا لكل مذهب عبارات خاصة، هذه العبارات لا يفهمها إلا أصحابها، ولذلك أنا أنقل للأمانة. لذلك دائما أنصح الطلاب يعني الذين ربما يريدون أن يفعلوا هذا، وهذا قد انتشر كثيرا اليوم على أي نوع من أنواع الجوارب يأخذون فيمسح، أقول إذا كان الإنسان يلبس حذاء عسكريا مثلا ونوى المسح ولو كان يمشي عليه هذا خوف عظيم جدا، لو كان يلبس جزمة مثلا من الجزماء وأراد أن يمسح عليها من الممكن أن يفعل ذلك. أما هذا الجوراب قال الشيخ، هو الشيخ الإمام النووي شيخ محقق من جهتين، محقق في مذهب الإمام الشافعي ومحقق في الحديث، فهو رجل محدث يعني إذا أرادوا أن تكون حجتهم الحديث فهو محدث، وإذا أرادوا أن تكون محجتهم الفقه فهو مدقق ومحقق للمذهب الشافعي، ففي كلا الأمرين وأمره متناول عند كل العلماء بالصحة والقبول. قال ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح، فإذا كان من الممكن أن ينفث الماء عند ذلك لا يصح. قال ولا جرموقان في الأظهر، الجرموق عبارة عن خف فوق خف، وهل كل منهما صالح من أجل أن يمسح عليه؟ فهل يجوز الاقتصار على الأعلى دون الأسفل منهما؟ إذا كان كلاهما يصلح فلماذا أنت تلبس واحدا فوق الآخر؟ إذا استطعنا أن ندخل إلى الأسفل المباشر للجسم وبعد ذلك نمسح عليه فهذا يجوز. كذلك إذا كان قد شق، طبعا نحن لا نكلف دائما الناس أن يلبسوا خفا جديدا، فإذا شق وبعد ذلك قام الناس بشده يعني بشده، تعرفوا بيقولوا الإنسان شد حذاء، ما معنى شد حذاء؟ يعني وصل ما بين الطرفين ما بين النعل وما بين الجلد وصله بخيط وشده. أحيانا هذه الثقوب التي يدخل فيها المخرز فلو دخل منها ما هل يضر؟ لا، هذه لا تضر لأنه لا يمكن أن نصون الجلد، ما عندنا قطع جلد، لا نتصور دائما أنه كان عندهم شيء مثل صب البلاستيك الموجود الآن قطعة واحدة، كانوا يأتون إلى قطع سواء كانت من خراق أو كانت من جلدين، وبعد ذلك يصلونها مع بعضها البعض. فإذا شق يعني أصابه شق، وبعد ذلك جاء بخيط فشده حتى أغلقه عن بعضه البعض، هل يجزئ المسح عليه ويجوز مشقوق قدم شد بعد أن شق؟ أثناء الشق لا، لا يصح، لكن بعد الشد يصح، شد في الأصح. بعد ذلك قال الشيخ: ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا.